هذا الذي تستمع إليه، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عجيب أمر الناس، عجيب حال الناس، يرون الفتن تتنزل كقطع الليل المظلم ولا يفزعون إلى ربهم، يناديهم فيسمعون النداء ويتأخرون عن الإجابة إليه. يغمرهم الكريم بنعمه فلا يشكرون هذه النعم، يبتليهم ليطهرهم فلا يصبرون، يشيعون الجنائز ويقتلون الموتى فلا يعتبرون. عجيب لك يا ابن آدم أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن تسمع مناديه ثم تتأخر عن الإجابة إليه، أن تعرف قدر الربح في معاملته ولا تسرع إليه، أن تعرف قدر غضبه وشديد عقابه ومع ذلك تحوم حول الحمى بل تقع في معاصيه. عجيب لك تعلم أنه مطلع عليك أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما تكن الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك تخاف الناس ولا تخاف الله في عليائه. إلى هذا الصمت من الناس، وما أكثره، أما سمعتم قول الله ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نقول بالألسنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا ما فتشت عن أثر هذا الذكر في الأعمال والخلوات وجدت البون شاسعا والفرق واضحا، هناك ثمت فروق بين المنطوق والمعمول به، والله جل وعلا يؤاخذ العبد على ما يتكلم ويعمل به. الحديث عن رب العزة عل القلوب تخشع، عل الأفئدة تهتز، علها تواقف لحظة صدق، ونسأل الله ذلك فيغير حالنا من حال إلى حال. الله أكبر هو الاسم العظيم الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي به أجاب. يقول ابن القيم والإمام الطحاوي رحمهم الله في مشكل الآثار أن الاسم الكريم الله هو الاسم العظيم الذي ما سئل الله به إلا أعطى ولا دعي به إلا أجاب. الله أكبر هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كسره. الله أكبر هو الاسم الذي ما ذكر في خوف إلا أمنه. الله أكبر هو الاسم الذي ما ذكر فيه هم وضم إلا كشفه. الله أكبر هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله أكبر هو الاسم الذي ما فر إليه ضعيف أو فقير إلا أغناه. الله أكبر باسمه تستنزل الرحمات، الله أكبر باسمه تفرج الكربات، الله أكبر باسمه تقال العثرات، الله أكبر برحمته تغفر الذلات، الله أكبر له وبه قامت الأرض والسماوات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أتدري ما الله؟ الله أكبر يغفر ذنب، الله أكبر يفرج هم، الله أكبر ينصر مظلوما، الله أكبر يقهر ظالما، الله

علي من الظلم وكثره تكثيرا. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. الله أكبر مفتاح الصلاة، الله أكبر. لا تنتقل من ركن إلى ركن أو من سنة إلى ركن إلا بعد أن تعلنها، إلا بعد أن تعلنها صريحة. الله أكبر أركع لله، الله أكبر أغفر وجهي لله، الله أكبر أنكس رأسي لله، الله أكبر لا أبرأ صلاتي إلا بعد أن أعظم الله. الله أكبر شعار المسلمين. يا لها لو وافق القلب الخاشع في ركعة من ليل أو نهار لوجدت لذة وحلاوة لا تساويها لذة ولا تطاولها حلاوة. فلا تسأل ساعتها عن لذة الأنس، فلا تسأل ساعتها عن حلاوة المناجاة، فلا تسأل ساعتها عن عز العبودية، فلا تسأل ساعتها عن شرف الاتصال. وإن طال الوقت، وإن طال الوقت ووصل إلى سنة فهو عند الذين يذكرون الله في صلاتهم خشوعا كأنها سنة. نعم كأنها سنة. الله أكبر شعار تميز به المسلمون عن سائر خلق الله في أعيادهم. أما سمعت قول الله ولتكبروا الله على ما هداكم؟ الله أكبر شعارنا في يوم النحر، الله أكبر شعارنا يوم البث، الله أكبر. يزداد التكبير في صلاة العيد حمدا وشكرا للكبير المتعال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل جبار، الله أكبر من كل ماكر. الله أكبر صيحة النصر في كل مكان وفي كل زمان. وإن بعد الخلف عن السلف فإذا ما رفعوا شعار الله أكبر كان النصر المبين. هذا أحسن الأعداء إبليس إذا سمع الله أكبر ولى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم أن إبليس إذا سمع النداء للصلاة ولى هاربا مشرعا وله ضراط حتى لا يسمع صيحة الحق الله أكبر. فإذا ما ذكت عاد فوسوس، فإذا ما سمع الله أكبر لإقامة الصلاة ولى مدرا حتى لا يسمع، فإذا ما سكت عاد فوسوس. تريد أن تتخلص من وسوسة الشيطان؟ الحل في ذكر الله. الله أكبر، الله أكبر. يا من تتكبر ربما يصيب النفس الإنسانية شيئا من عفانة الكبر أو شيئا من مرض الجبروت والعلو والاستعلاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل مسلم أنك إذا صعدت إلى مكان مرتفع، إذا صعدت عاليا أو جبلا فقل الله أكبر، فقل الله أكبر، الله أكبر. لماذا يا رسول الله؟ لأن الإنسان قد يستشعر بشيء من العجب. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، ومن تعظم فالله أعظم سبحانه وبحمده. الله أكبر. والله جل وعلا قال في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته في النار. يا صاحب المنصب ويا صاحب المال ويا عزيز السلطان، الله أعز، الله أقوى، الله أجل، الله أكبر، الله أكبر، والله غالب على أمره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من مكر الماكرين وعتو المتكبرين وظلم الصغاة والجبابرة. الله أكبر، الله أكبر. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من يهن الله فما له من مكرم، معها ثانية: من يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا للسجود له، الحمد لله الذي شرفنا بالسجود له. أنت العزيز إن سجدت لله، أنت الكريم إن أطعت الله، فلا تغتر بأصحاب السلاطين والأموال. من يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يا صاحب المنصب، يا صاحب الدرجة العلمية، يا صاحب المكانة، ربما تستشعر بشيء من الكبر فيأتي قولك الله أكبر ليدين هذا الذي اعترى نفسك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. الكل يقول الله أكبر، حتى غير النبي، حتى غير المسلم يقول الله أكبر. ما أسهلها باللسان، والعبد مأجور عليها. ولكن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لا ينظر إلى أموالكم، لا، ولا إلى صوركم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. السؤال الهام، السؤال الهام يا عباد الله: أين أثر الله أكبر في أعمالنا؟ أكرر السؤال ثانية: أين أثر الله أكبر في معاملاتنا؟ الله أكبر، أين أثرها في الشوارع والطرقات؟ الله أكبر، أين أثرها في القنوات؟ الله أكبر، أين أثرها في المعاملات؟ الله أكبر، أين أثرها في البيع والشراء؟ الله أكبر، أين أثرها في النكاح وفي الأفراح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رداه الأرض. ديك، والديك مأكول، ورب مأكول خير من آكله. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت قدماه الأرض ورأسه مسنية تحت العرش، ورأسه مسنية تحت العرش، فإذا به يقول: سبحانك ربي ما أعظم ملكك، سبحانك ربي ما أعظم ملكك. فيرد عليه، يرد على هذا الديك: لا يعلم هذه العظمة من أقسم بي كاذبا. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في العظمة، وصححه الإمام الحاكم والألباني رحمهم الله. ديكا مأكولا، رأسه مسنية تحت العرش، الرحمن على العرش استوى ورجلاه فارقت الارض، وكأن هذا الديك احاط بشيء يسير من ملك الله، فإذا به يقول سبحانك ربي ما اعظم ملكك، فيرد عليه ويقال لا يعلم هذه العظمة من اقسم بي كاذبا. اسألك بالله العظيم وانت تبيع وانت تشتري، كم من يمين ضموس تعلم انك كاذب ومع ذلك اقسمت بالله كاذبا؟ اين اثر الله اكبر وانت تقول والله ما فعلت وانت فاعل، والله ما اشتريت وانت المشتري، والله ما كذبت وانت الكذاب المعتدي الاثيم الحلاب المثير؟ اين اثر الله اكبر؟ يرد على هذا الدين لا يعلم هذه العظمة، من اقسم بي كاذبا؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغاموس. والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي. الكبائر، يا من تقول بلسان الحال بلسان المقال الله اكبر، ولسان الحال وهو ابلغ بكثير من لسان المقال، الدرهم والدينار اكبر، الصفقه اكبر، حتى لا واخذ حتى لا اخذ كذاب، بل ان تعجبوا فعجيب حال الناس. قبل اكثر من شهر، وهذا ما يحدث في المجالس العرفية الآن، استوقفني أحد الفضلاء يسأل عن ماذا؟ إذا جلسنا في مجلس عرفي فيقول بعض المحكمين من شيوخ القبائل من لا علم لهم من أصحاب المناصب، يقول هذا ابنكم اخرجوا لنا من يزكيه بخمسين يمين، فيخرج ويقوم جماعة صفا واحدا يقسمون حسبكم على رجلكم على ما تقسمون يرحمكم الله. هل رأيتم؟ ما رأينا. هل سمعتم؟ ما سمعنا. فعلى ما تقسمون؟ يقولون ايطلع الحق علينا؟ أنصبح نحن المخطئون؟ لا إله إلا الله، لا يعلم هذه العظمة، من أقسم بي كاذبا؟ أين أثر الله أكبر في المعاملات؟ أين أثر الله أكبر وأنت تأكل الحرام؟ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم لا يحق له فقد اوجب الله له النار. فقال رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو عودا من اراك، ولو كان المأخوذ بغير حق السواك يعذب في النار. والحديث اخرجه الامام مسلم وابن ماجه. لا بد ان نرى اثرا لله اكبر في المعاملات، في البيع والشراء، بل ان تعجب من ذلك فعجيب الحال من علمهم الله ومن عليهم بفصاحة اللسان وبليغ القول. واخص بالذكر بعض لا كل، اكرر بعض لا كل، بعض رجال القانون، بعض المحامين، اصحاب الحجج الذين يستطيعون ان يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا، ليس هذا فحسب، بل ويطلبون من صاحب الحق دفع تعويض رد شرف. يا ايها المساكين، يا ايها المساكين، يا ايها المساكين، اما سمعتم قول الله؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ اعتقد التوكيل ودفع لك المال، فخط وحاربت وانضميت للدفاع عن الباطل وانت تعلم، ثم صفق الجميع لك، فمن يجادل الله عنك وعنه يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ والله الذي استوى على عرشه، والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو استحضر كل من ادعى حقا غير حقه واستدعى من يدافع له عن باطله، هذا الموقف، هذا الموقف لو عاش عادلاً لرد الحق الى اصحابه، ولك فينا شرورا لا يحصيها الا الله. والله الذي رفع السماء بلا عمد لو خالفت هذه الآية قلوبا حية وآذانا مصغية، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لو ربطها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت. لو فهم واستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم ألحق حجته من أخيه فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. ومع ذلك يقف في الصف الأول ويحج كل عام ويصلي العيد ويردد ورا المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول لهذا الصف من الناس ونعوذ بالله أن نكون منهم، إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع، إن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر. قد منيع يحول بين اصحاب القلوب الحيه ومعاصي الله جل وعلا، ولم لا وهم يعلمون ان الله مطلع عليهم وان الله يحصي اعمالهم، فاذا ما هم العبد بمعصيه تذكر الحي الذي لا يموت والشهيد الذي لا يغيب والذي أحصى كل شيء كتابا وما فرط في الكتاب من شيء. إذا قال الله أكبر بحقها ترك كثيرا من الأمور المباحة خشية أن يقع في حرام، فجعل الله له المخرج، جعل الله له المخرج. الله أكبر ليس الشيء أن يضيق على العبد حياته، لا ولا يفسد عليه أمور دنياه، ولكن يحله بالتقوى فيحيا سعيدا ويمت موتة يحبها الله، ثم يحيا بعد ذلك في جنة الخلد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين. الله أكبر. تزرع التقوى في قلوب الموحدين، فإذا ما خلوا بمعاصي الله تذكروا الله أكبر، فجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولم لا؟ والله قال ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. الله اكبر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. نعم الله اكبر. تزرع التقوى، فاذا ما اتقى الانسان ربه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وان كان له اهل الارض واهل السماوات سيجعل الله له من بينهن مخرجا. وما حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت وآواهم المطر الى المبيت في الغار فانسدت عليهم الصخرة عن كالبعيد. اما الاول لم ينجيهم الا عمل صالح، لم ينجي كل واحد منهم الا عمل اخلص فيه لله، لن ينجي هذا الجمع في هذا المكان السحيق البعيد الذي لا يراهم احد ولا يسمعهم احد ولا يستطيعون ان يدفعوا هذه الصخرة احد. لن يخرجهم الا الله الذي كفروه في الرخاء فعرفهم في الشدة. اما الاول فتوسل الى الله بعمل صالح، هذا العمل هو بره بامه وابيه، فقال يا رب اللهم انه كان لي والدان وكان لي اطفال وكنت ارعى باغنامي، فاذا ما جئت حلت وما كنت لاقدم ابنائي على والدي، ولقد تاخرت في ليله من الليالي فنام ابي وامي بعد ان حلفت، اولادي حولي يبكون ويصيحون ويصرخون من الجوع، وانا اكره ان اقدم ابنائي على ابي وامي وفي الوقت نفسه اخشى ان اوقظهما من النوم. يا الله يا الله، ماذا بهذا العبد لو راى ما يصنعه الابناء بالاباء والامهات. لا اقول لك من المنحرفين ومن قطاع الطرق، ولكن من ادعياء الالتزام. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا الامر لك فارجع عنا ما نحن فيه. فانفرجت هذه الصخرة بما توسل الى الله، توسل الى الله بعمل صالح ما كبر فيه زوجه ولا ولد، ولكن كبر فيه الله وامر الله الذي قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، الذي قال ولا تكن لهما اف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما. اما الثاني فكان يشتاق الى ابنة عمه فراوتها عن نفسها فاحتاجت مال، فرقت كل الابواب فما وجدت بابا فاعطوها المال على ان تمكنها من نفسه، على ان تمكنه من نفسها. فلما جلس بين شعفيها كما يجلس الرجل بين زوجه قالت له كلمة اتق الله ولا تفض هذا الخاتم الا بحقه. اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا الامر لك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة. وانا اقول واذكر نفسي قبل ان اذكر اخواني ما يدخلون على المواقع القبيحة، من يدخلون على المواقع القبيحة ويتابعون القنوات الفضائحية ويوزعون المقاطع التي يستحي إبليس أن ينظر إليها، أما آن لكم أن تتقوا الله؟ عل إذا نزل بكم بلاء أو حصرنا الكر أن نقول اللهم فرج عنا فيفرج عنا؟ أما آن لهذا الصف من الناس الذين يتربصون بناس المسلمين في الطرقات وعلى الكباري وفي الأسواق ويروجون الفاحشة ويشيعونها في الذين الإنسان؟ أين العمل الذي ترجوه للمرور على الصراط؟ تقول الله أكبر بلسانك، فأين العمل الذي يؤدي أنك كبرت الله وعظمته؟ أما الثالث، وآه من الثالث، في دنيا التجار وفي دنيا المعاملات كان عنده أجير على أن يعطيه شيئا من الضرة أو من القمح أو من الشعير، فترك هذا الأجير أجرته ربما لزهده أو لاستقلالها أو لانشغاله، فعاد بعد سنين فإذا بهذا الرجل يزرع هذا القمح أو ذاك الشعير، ثم يأخذ ما زرع ويشتري به أبقارا ويشتري لها عبدا يرعاها. فلما جاء صاحب الأجرة يطلب أجرته، قال له: أترى هذا الوادي الممتلئ بالأبقار والأغنام؟ قال: نعم. قال: هذا أجرتك. قال: أتهزأ به؟ قال: والله لا أهزأ به، ولكني استثمرتها لك. فأخذ هذا الذي كانت أجرته حفنة من شعير أو قمح، واديا من الأبقار يسوقها أمامه لا يمنعه أحد. فأين هذا في دنيا المعاملات؟ أين هذا في دنيا التجار؟ أين هذا في دنيا المواريث؟ أين هذا في دنيا الحدود؟ أين هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، وإنما المعاملات أن يؤخذ من حسناتك أو يطرح عليك من سيئاتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا بألسنتكم، كبروا بأفعالكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا تعظيم أوامرك، اللهم ارزقنا تعظيم حرماتك، اللهم اجعلنا من الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر الواقفين عند حدودك. اللهم استغفرنا في مرضيك، اللهم استغفرنا في مرضيك، اللهم استغفرنا في مرضيك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنه لا عمل لنا نرجوك به ولكن نرجوك برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلى الذنب المنصور وسعي المشكور وشفاء لما في الصدور وتجارة لم تبور. اللهم سلم حجج بيتك الحرام، اللهم ارضهم إلى أهلهم وذويهم آمنين مطمئنين سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. اللهم اوقفنا موقفهم في العام القادم، اللهم اوقفنا موقفهم في العام القادم، اللهم اوقفنا موقفهم في العام القادم، اللهم ارزقنا حج الرياء فيه، اللهم ارزقنا حج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم ارزقنا في يرف لن تبور. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلها امنة مطمئنة، اللهم اجعلها سكنة مستقرة، اللهم اجعلها دار عدل وإيمان. اللهم حقق فينا كتابك، اللهم حقق فينا سنة نبيك، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم دبر أمرنا فإنا لنحسن التدبير، اللهم انصر لنا فإنا لنحسن المكر، اللهم استغفرنا في مرضيك. احفظ يا رب أمننا واحفظ إيماننا واحفظ أمننا وإيماننا واقتصادنا. أصلح يا رب إعلامنا وأصلح تعليمنا، أصلح يا رب ذات بيننا. اللهم إن هذه القلوب المتنافرة لن يؤلف بينها إلا أنت، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفنا واجمع كلمتنا وحقق غايتنا وأعلي رايتنا. اللهم احفظ بناءنا، اللهم احفظ بناء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ بناء إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان. اللهم عليك بمن بغى وتجبر، اللهم عليك بمن بغى وتجبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم سامحنا واسترنا، اللهم صب علينا كذاب. اللهم اجعلنا ممن كبر لسانه وافعاله. اللهم اجعلنا ممن عظمك وكبرك بلسانه وافعاله. اللهم اغفر توبه صادقه وعملا مقبولا واخلاصا في كل حال. اللهم رب لنا اثنان. اللهم اجعله من حفظ كتابك الكريم. اللهم اجعله لنا رزقا يوم نلقاه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم.